في سنة 2023 طارت طيارة صغيرة تقل 7 ركاب من ضمنهم أم وأطفالها 4. الطيارة هذه حلقت فوق غابات الأمازون في دولة كولومبيا، لكن بسبب عطل في المحرك طاحت الطيارة بين الغابات. استنفرت أعداد كبيرة من قوات الجيش الكولومبي ومعاهم عدد من السكان الأصليين والمتطوعين للبحث عن الطائرة المفقودة ومحاولة إنقاذ الركاب إذا كانوا باقي منهم ناجين. ما راح أقولكم تفاصيل أكثر في المقدمة عشان ما أحرق عليكم، لكن صدقوني القصة هذه عجيبة جدا وإعجازية بشكل ما يتصدق. السلام عليكم، معكم بدر. أول شيء كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الله يعيده علينا وعليكم باليمن والبركات يا رب. الشيء الثاني، مثل ما انتم شايفين استوديو التصوير تغير لأن انتقلنا لمكان جديد، فإن شاء الله يعني يعجبكم الستايل الجديد هذا. الشغلة الأخيرة قبل ما ندخل في القصة، أذكركم في هذه الأيام المباركة بتكثيف الدعاء لأهلنا في غزة. هذا رابع عيد يمر عليهم وهم تحت الحرب الظالمة هذه، الله يفك ربتهم وينصرهم على الصهاينة الغاصبين المعتدين. ورغم أن هذه القصة اللي بنتكلم عنها في الفيديو تلامس القلب والعواطف، خصوصا أن نتكلم عن أطفال ومعاناتهم، لكن الواحد والله ما يقدر يتكلم عن معاناة أطفال بدون ما يتكلم عن معاناة أطفال غزة اليوم. الآلام والأهوال اللي هم عايشينها والله ما تتقارن بأي قصة، وإحنا الواحد منا يشوف الفيديوهات والمصايب اللي تحصل لهم وهو موطي راسه من العجز والذل اللي إحنا فيه، فما نقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. تبدأ أحداث قصتنا في سنة 2023، بالتحديد في قرية صغيرة تقع على ضفاف نهر جبورة في كولومبيا. هذه القرية كانت تعيش فيها أم اسمها ماجدالينا وعمرها 33 سنة وعندها 4 أطفال. الطفلة الأكبر اسمها ليزلي وعمرها 13 سنة، والطفلة الثانية اسمها سوليني وعمرها 9 سنوات، والثالث كان طفل اسمه تيين وعمره 4 سنوات، وآخر العنقود كانت طفلة رضيعة اسمها كريستين عمرها 11 شهر بس. أيضا في هذه القرية كانت تعيش جدة الأطفال اللي هي أمهم واللي كان اسمها فاطمة. ما أدري الصراحة كيف اسمها عربي، خصوصا أنهم من سكان كولومبيا الأصليين، يعني ما كانوا مهاجرين مثلا. على كل حال الجدة كانت تحب الأطفال هذيلة حب شديد، شيء طبيعي يعني في النهاية هذيلة أحفادها، لكنها كانت تكره زوج بنتها اللي هو كان أب 2 من الأطفال، الطفلين الأصغر تيين اللي عمره 4 سنوات والرضيعة كريستين اللي عمرها 11 شهر. الأختين الأكبر ليزلي وسوليني كانوا من أب ثاني. ليش الجدة كانت تكره هذا الزوج؟ لأنه كان يعنف بنتها ويضربها، كان أب سيء ويضطهد زوجته ويأذيها. لكن رغم كل هذا كانت الزوجة تعتمد عليه في الدعم المادي للأطفال، فكانت مضطرة ترضخ له رغم سوء تعامله وياها وحتى ويا الأطفال. الزوج هذا اسمه مانويل وما كان عايش وياهم في القرية، كان عايش في مدينة بوغوتا اللي هي عاصمة كولومبيا، وهذه المدينة تبعد أكثر عن 300 كيلو متر من قريتهم. وعلى ما يبدو أن مانويل هذا طلب من زوجته ماجدالينا أنها تطلع من القرية ومعاها الأطفال وتجي لمدينة بوغوتا عشان تعيش وياه هي والأطفال. طبعا رغم تعامل السيء وياها لكنها رضخت لطلبه عشان الأطفال، كانت معتمدة عليه ماديا وما تقدر ترعى الأطفال بدون دعمه. وحتى لو استبعدنا هذه النقطة كانت أصلا تخافه، تخاف أنها تعصي أوامره أو ما تطيعه، لأنها تعرف أنها لو ما أطاعته راح ينتقم منها انتقام شديد. طريقة السفر الوحيدة من هذه القرية كانت عن طريق الطيارات الصغيرة، ما كانت في شوارع وطرق ممكن تطلعهم من هالمكان، طريق الوحيد بالجو. فبعد ما أخذت الأم هذا القرار قالت لأطفالها أنهم راح يسافرون بالطيارة، وأمرتهم أنهم يبقون الموضوع هذا سر عن جدتهم وعن بقية أفراد العائلة مثل خالاتهم وأقاربهم. طبعا السبب في إخفائها للموضوع خصوصا عن أمها اللي هي الجدة فاطمة، لأن الجدة كانت تعرف أن زوجها مانويل سيء ومؤذي لها وللأطفال، فلو عرفت أكيد أنها راح تحاول تمنعها، فعشان كذا أخفت الموضوع. وفعلا في يوم 1 مايو سنة 2023 الأم ماجدالينا أخذت أطفال قالها 4 بدون معرفة الجدة والأقارب وراحوا وركبوا طيارة النقل الصغيرة هذه اللي تجي بداية كل شهر. الأطفال الصغار ما كانوا مستوعبين شو اللي صاير بالضبط، بس الأم قالت لهم إنهم راح ينتقلون للمدينة عشان يعيشون ويا أبوهم، وأكدت لهم إنهم لازم يبقون الموضوع هذا سر. الأطفال كانوا أول مرة يركبون طيارة في حياتهم، فكانوا متوترين شوي بس في نفس الوقت متحمسين. حلقت الطيارة وطارت في الجو، والمشهد من فوق كان مهيب وبديع. غابات الأمازون الشاسعة ممتدة على مرمى البصر، ما تشوف في الأفق غير اللون الأخضر. ليزلي الأخت الكبيرة كانت تتأمل في هذا المشهد وهي مبهورة، لكن فجأة انقطعت تأملاتها هذه لما حست أن الطيارة بدأت تهتز بطريقة غريبة. كابتن الطيارة بدأ يخاطب مركز التحكم الجوي في بلدة سان خوزيه، اللي هي البلدة اللي كانوا رايحين لها، على أساس أنهم بعد ما يوصلون لهذه البلدة راح يسافرون للعاصمة بوغوتا عن طريق البر. الكابتن بدأ يرسل نداء استغاثة لمركز التحكم الجوي ويبلغهم أن محرك الطيارة اتعطل وأن الطيارة بدأت تطيح. مركز التحكم طلبوا منه يحدد موقعه، فعطاهم إحداثياته، وبعدها قالهم أنه راح يحاول يهبط هبوط اضطراري. وما مرت لحظات إلا وطاحت الطيارة وسط غابات الأمازون وانقطع الاتصال مع مركز التحكم. خلال الساعات اللي بعدها استنفرت هيئة الطيران المدني الكولومبي ومعاها القوات الجوية الكولومبية، وبدوا عملية البحث عن الطائرة المفقودة. الطيارة كان على متنها 7 ركاب، الطيار وراكب، بالإضافة إلى الأم ماجدولينا وأطفالها الأربعة ليزلي وسوليني وتيين وكريستين. فرق البحث والطيارات اللي كانت تدور عليهم كان اعتقادهم أن الطيار حاول يهبط في النهر لأنه كان قريب منه، لكن على الأغلب ما قدر يوصل له واضطر يهبط في مكان ما وسط الغابات والأشجار. البحث الأولي من الجو ما أدى لأي نتيجة، كل اللي كانوا يشوفونه قدامهم عبارة عن بساط أخضر لا متناهي ممتد على مرمى البصر بدون أي أثر للطيارة. بعد ما مضت 4 أيام بدون ما يتم تحديد موقع الطيارة، الجيش أنشأ وحدة خاصة لمتابعة القضية هذه، وتم تعيين جنرال اسمه سانشيز لقيادة هذه الوحدة وتنسيق عمليات البحث. تم إنشاء مقر مركزي للوحدة، والمقر هذا درس القضية وكل تفاصيلها. المعلومات اللي عندهم أن الطيارة كانت طالعة من القرية إلى بلدة سان خوزيه. الرحلة كانت مسافتها حوالي 300 كيلومتر، لكن في منتصف الطريق تعطل المحرك وطاحت الطيارة وسط الغابات. الإحداثيات اللي كانت عندهم عن موقع الطيارة قبل ما انقطع الاتصال وياها كانت تحدد المنطقة العامة اللي ممكن تكون طاحت فيها الطيارة، يعني ما كان عندهم موقع دقيق، ففي مجال واسع للخطأ في تحديد الموقع. فمع حساب هامش الخطأ هذا، قدروا منطقة البحث على مساحة توصل ل 320 كيلومتر مربع، مساحة شاسعة جدا. الجنرال سانشيز قرر يستخدم فرقة من القوات الخاصة بقوام 26 جندي ويرسلهم لهذه المنطقة عشان يدورون الطيارة على الأرض، لأن البحث الجوي ما أدى لنتيجة. فتم إرسال هذا الفريق للمنطقة وبدوا عمليات البحث المنظمة. الطريقة اللي استخدموها في تنسيق عمليات البحث هي إنهم قسموا المنطقة هذه إلى شبكة مربعات، وكل عدد من الجنود راح يمشطون مربع. طبعا كل هذه المربعات محددة بإحداثيات الجي بي اس، والمقر قاعد يتابع عملية التمشيط بالأقمار الصناعية وينسقها بين الجنود على الأرض. فيعني كانوا قاعدين يمشطون المنطقة هذه كلها بشكل منظم. لكن البحث عن الطيارة ما كان هاجس الجنود الوحيد. الغابات هذه تعتبر مكان خطير. السبب الأول طبعا واضح، المكان مليان بالحيوانات المفترسة والخطيرة، غير كمية الثعابين والحشرات السامة. لكن هذا ما كان السبب الوحيد. غابات الأمازون في كولومبيا تنشط فيها بعض من أخطر الميليشيات المسلحة وعصابات المخدرات في العالم. العصابات هذه تنشئ لأنفسها مراكز ومزارع وسط هذه الغابات، أماكن صعب حد يحصلهم فيها. وطبعا أكبر سلعة يصنعونها في هذه المزارع هي الكوكايين. أفراد العصابات هذه مجرمين وسفاحين ومسلحين بأخطر الأسلحة. فالجنود ما كانوا بس لازم يكونون حذرين من الحيوانات ومخاطر الغابة، كانوا بعد لازم يكونون حذرين من عصابات المخدرات والميليشيات المسلحة اللي موجودة داخل الغابات هذه. فحتى أثناء عملية البحث وتحركاتهم داخل الغابة ما كانوا يطلعون أي صوت، البحث كان صامت تماما، ويستخدمون الإشارات للتواصل، وإذا تكلموا يتكلمون بهمس عشان ما يجذبون انتباه أي عصابات أو مجرمين ممكن يكونون موجودين في المنطقة. الجنرال سانشيز ومقر القيادة كانوا يعتقدون أنهم بطريقة البحث المنظمة هذه وبالاعتماد على التكنولوجيا ونظام الجي بي اس وتحديد المواقع بالأقمار الصناعية راح يحصلون الطيارة بسرعة، يعني قاعدين يمشطون كل المنطقة مربع مربع. لكن مرت الأيام ووصلنا لليوم رقم 12، وصاروا مشطين 90% من منطقة البحث بدون أي نتيجة. وطبعا مع كل يوم يمضي كانت احتمالية إيجاد أي ناجين قل أكثر وأكثر. رغم كل هذا الجيش كان يرفض تلقي المساعدة من السكان الأصليين لهذه المناطق. يعني في هذه المناطق حول غابات الأمازون والأنهار هذه في قرى عايشين فيها ناس يعتبرون من السكان الأصليين، مثل القرية اللي جوا منها الأطفال وأمهم. فهذيل السكان الأصليين اللي هم أهل المنطقة كانوا يريدون المساعدة في عملية البحث. في النهاية هذيل اللي ضاعوا مثل أهلهم، ويعني حتى غير الطيار وغير الأم وأطفالها كان في راكب في الطيارة هذه، والراكب هذا كان واحد من قادة السكان الأصليين، فكانوا يريدون يدورون على الطيارة ويا الجيش، لكن الجيش رفض المساعدة هذه. والسبب لأن في حساسيات بين الجيش والسكان الأصليين. ليش؟ لأن معظم أفراد الميليشيات المسلحة وعصابات المخدرات هم أساساً من السكان الأصليين، يعني طالعين من هذه القرى ومن هذه المجتمعات. طبعاً إحنا لما نقول السكان الأصليين ما معناه إن الجنود اللي في الجيش جايين من موزمبيق أو من مكان ثاني، هم في النهاية كلهم سكان كولومبيا. لكن السكان الأصليين المقصود فيهم هني هم الناس اللي لازالوا عايشين في القرى وسط الغابات والأماكن هذه، يعني ممكن نعتبرهم كأنهم البدو في كولومبيا. ولأن كثير من المجرمين وأفراد العصابات يطلعون من مجتمعات السكان الأصليين، فهالشي سبب حساسيات بين الجيش والسكان الأصليين. يعني الجيش كان يسوي عمليات ضد هذه العصابات والميليشيات من وقت للثاني، لكن في وسط هذا القتال ممكن أحيانا يطيحون ضحايا أبرياء من السكان الأصليين. وتاريخ الصراعات هذه مليان بالقصص المؤلمة اللي خلقت توترات كبيرة بين السكان الأصليين وبين الحكومة والجيش الكولومبي. فلهالسبب الجيش رفض قبول المساعدة من السكان الأصليين في البحث عن الطيارة المفقودة. لكن في كل الأحوال في فرق من السكان الأصليين توجهوا لهذه المنطقة من غابات الأمازون وبدوا محاولات البحث عن الطيارة بخلاف تعليمات الجيش. واحدة من المجموعات هذه كان فيها مانويل اللي هو زوج أم الأطفال، ومثل ما قلنا هو أب للطفلين الأصغر تين اللي عمرها 4 سنوات وكريستين اللي عمرها 11 شهر. أما ليزلي الأخت الكبرى اللي عمرها 13 سنة وأختها سوليني اللي عمرها 9 سنوات فكانوا من أب ثاني. طبعا ما حد من اللي حول مانويل من السكان الأصليين كانوا وقتها يعرفون عن علاقته السيئة بزوجته وتعنيفه لها. كل اللي كانوا يشوفونه قدامهم هو أب حزين قاعد يدور على زوجته وأطفاله. على كل حال السكان الأصليين كانوا يعتقدون أن عندهم كفاءة أكبر من الجيش في البحث وسط الغابات. حتى لو كان الجيش متقدم عليهم من ناحية التكنولوجيا والعتاد، في النهاية هم أهل هذا المكان، هم أبناء الأمازون، هم اللي عاشوا طول حياتهم وسط هذه الغابات ويعرفون أسرارها وطرقها. فانتشرت مجموعات السكان الأصليين تدور على الطيارة في هالمنطقة. وصلنا لليوم رقم 15 من عملية البحث، وفي هذا اليوم الجنود حصلوا رضاعة صغيرة وسط الغابة. لما وصل الخبر لمركز القيادة والجنرال سانشيز، الجنرال استغرب، يعني كيف قدروا يحصلون رضاعة صغيرة بهالحجم وما قدروا يحصلون الطيارة الكبيرة؟ وين اختفت؟ بس على الأقل هذه كانت إشارة إنهم قاعدين يدورون في المكان الصح وإنهم على الأغلب قريبين من الطيارة. الجنرال سانشيز بعد ما شاف إصرار جماعات السكان الأصليين على البحث وياهم قرر إنه يشركهم في العملية بشكل رسمي. شاف عزيمتهم وإصرارهم فطلب منهم المساعدة وأمر جنوده على الأرض إنهم يتعاونون وياهم. وهذا كان بالمناسبة شيء غير مسبوق في التاريخ الكولومبي، إن الجيش يتعاون مع السكان الأصليين. بالعادة هذيل الفئتين كانوا دائما في حالة نزاع. فالجنود دلوا جماعات السكان الأصليين على المكان اللي حصلوا فيه الرضاعة، وقالوا لهم يبحثون حول هذه المنطقة لأن الطيارة على الأغلب موجودة فيها. وفعلا انتشرت فرق الجنود وجماعات السكان الأصليين حول منطقة الرضاعة، وما مرت إلا بضع ساعات بس ورجعت واحدة من جماعات السكان الأصليين بالخبر المنتظر، أخيرا حصلوا الطيارة. الطيارة كانت متحطمة وطايحة على مقدمتها، الجزء الأمامي منها منعدم تماما. الجنود وصلوا للطيارة وبدوا يفحصونها من الداخل والخارج. أول شيء لاحظوه مع الأسف كان وجود 3 جثث. الجثث الثلاثة هذه كانت للبالغين اللي كانوا على متن الطيارة. أولهم كابتن الطيارة، وثانيهم الراكب اللي كان في الطيارة واللي كان واحد من قادة السكان الأصليين، وثالثهم أم الأطفال ماجدولينا. أما الأطفال الأربعة فما كان لهم أي أثر. لكن هذا ما كان يعني نجاتهم، لأن حتى جثث البالغين كانت منهوشة، الحيوانات المفترسة جات ونهشتها، يعني حتى في أماكن من أجسادهم ما كان باقي فيها إلا العظام. فالأطفال كون أجسامهم أصغر ممكن تكون الحيوانات الضارية هذه سحبتهم وخذت جثثهم وياها. لكن الجنود لاحظوا شيء ثاني بعد، حوالين الطيارة كانت في شنط سفر مفتوحة، وكانت الملابس والأغراض مبعثرة في كل مكان. حتى لو افترضنا ان الشنط طارت برا الطيارة اثناء التحطم، فمنو اللي راح يفتح الشنط هذه ويبعثر الاشياء اللي داخلها؟ كان واضح ان في اشخاص فتحوا الشنط وقعدوا يدورون داخلها، والاشخاص هذيلة على الاغلب كانوا الاطفال. والدليل الاضافي على هالشيء كانت الرضاعة اللي حصلوها قبل شوي، اكيد الرضاعة خذوها من واحدة من هالشنط. طبعا هني مشاعر الحزن اختلطت بمشاعر الفرح، الحزن على الاشخاص اللي ماتوا، لكن في نفس الوقت الفرح بنجاة الاطفال والامل بقاهم على قيد الحياة. بس طبعا مضت 15 يوم من لحظة التحطم، واذا كانوا الاطفال هذيل لا زالوا على قيد الحياة فاكيد ان حالتهم صعبة جدا. كيف اطفال بهالعمر ممكن ينجون وسط غابات الأمازون الصعبة الموحشة طول هذه المدة؟ ومع كل يوم يمضي أكيد التحدي هذا يصعب أكثر وأكثر، فلازم يتحركون بأسرع ما عندهم ويحاولون يحصلونهم في أقرب وقت ممكن، هذا أصلا إذا كانوا لا زالوا على قيد الحياة. خلونا نشوف شو اللي صار للأطفال. بعد ما تحطمت الطيارة وارتطمت بالأرض، الأخت الكبرى ليزلي اللي عمرها 13 سنة ضربت برأسها على جانب الطيارة وأغمي عليها لفترة قصيرة، وبعد ما صحت وبدت تسترجع إدراكها سمعت أصوات إخوانها يبكون من حولها. أمها اللي كانت مصابة بشدة وغرقانة بدمائها كانت قاعدة تطلع أصوات خافتة، كانت تحاول تتشبث بالرمق الأخير من الحياة، لكن بعد لحظات بس لفظت أنفاسها الأخيرة وماتت قدام أطفالها. ليزلي ما كانت عارفة شو تسوي ولا كانت حتى عارفة بشو تحس، إخوانها يصيحون من حولها وأمها ميتة قدامها، ما كانت قادرة حتى تستوعب الموقف اللي هم فيه. الدموع كانت في عيونها تريد تبكي ويا إخوانها، لكنها في نفس الوقت كانت عارفة إنها لازم الحين تكون بمثابة الأم لهم. وأول شيء لاحظتها لما بدت تستوعب الموقف إن أختها الرضيعة كريستين اللي عمرها 11 شهر كانت بين يدين أمها، فاضطرت ليزلي إنها ترفع يدين أمها الميتة وتاخذ أختها الرضيعة منها، موقف الواحد ما يقدر يتخيله أو يستوعبه حتى. وبعدها أخذت بيدين أختها سوليني اللي عمرها 9 سنوات وأخوها تيين اللي عمرها 4 سنوات وطلعتهم من الطيارة. بمجرد ما حطت ليزلي رجلها على الأرض بدت تستوعب إن هي مصابة بعد، كانت عندها إصابة في الركبة فحتى المشي بيكون صعب عليها. كلهم كانوا خايفين، ليزلي كانت تحس بالخوف والرعب لكنها كانت تحاول تظل هادية وما تظهر أحاسيسها هذه عشان إخوانها الصغار، إذا هي انهارت فكلهم راح ينهارون، لازم تستجمع قوتها وتتماسك بأي طريقة. لكن الأسوأ أنهم في مكان موحش وصعب وسط غابات الأمازون الشاسعة في بقعة غير معلومة، في الليل الغابات هذه تتحول لمكان مخيف جدا، ما كانوا يقدرون يشوفون شيء لكنهم يسمعون أصوات آلاف الحيوانات والحشرات اللي تتحرك حولهم في كل مكان، الليل كان مرعب. فهني ليزلي عرفت أنهم مستحيل ينجون إذا ظلوا في هالبقعة، لازم يحاولون يتحركون لمكان ثاني أو يحصلون طريق يطلعهم من الغابة. فأول شيء سووه هو أنهم فتحوا الشنط اللي عندهم وحصلوا بعض الأكل والمؤن داخلها، وحصلوا بعد رضاعة وحليب لأختهم الرضيعة. ليزلي كانت لازم تحرص أن إخوانها يأكلون ويقوون أنفسهم، لأنها تعرف أنهم على الأغلب راح يضطرون يمشون لمسافات طويلة. أخوها الصغير تيين ظل يسألها متى أمهم راح تصحى، ما كان مستوعب اللي صاير، حتى ما عنده استيعاب مفهوم الموت وإن أمه ما راح ترجع، طفل عمره 4 سنوات. ليزلي وإخوانها أخذوا اللي يقدرون عليه من المؤن والأكل والملابس من الشنط، وبعدها غادروا المكان على طول. ليزلي رجلها كانت تألمها بشدة بسبب إصابتها وكانت بالكاد تقدر تمشي، لا واللي يزيد الموضوع صعوبة بعد إنها كانت لازم تشيل أختها الرضيعة وياها، كانت كأنها مهمة شبه مستحيلة، لكن سبحان الله اللي عطاها القوة إنها تسحب نفسها وتمشي رغم كل هذه الصعوبات، وكانت تحاول تستخدم الشمس عشان تحدد اتجاه الغرب، لأنها كانت تعتقد أن أقرب اتجاه ممكن يطلعهم من الغابة. وخلال الرحلة هذه طاحت منهم الرضاعة اللي حصلوها الجنود. بعدين الجنود وفريق البحث قاعدوا يفحصون موقع التحطم بدقة، كانوا يحاولون يحددون الاتجاه اللي ممكن يكونون الأطفال خذوه. المشكلة أنه مر 15 يوم على التحطم، وإذا كانوا الأطفال لا زالوا على قيد الحياة فممكن يكونوا قطعوا مسافة كبيرة، وهالشيء يوسع نطاق البحث بشكل كبير جدا. الجنرال سانشيز أمر بتحريك قوات وفرق بحث أكثر مع عدد كبير من المروحيات وطيارات الدعم. لازم يكثفون كل الجهود الحين لأنهم في سباق مع الزمن، كل لحظة تمضي تقلل من فرص نجاة الأطفال. حتى تكتيكاتهم في البحث تغيرت. قلنا أن الجنود كانوا في البداية يبحثون بصمت عشان ما يجذبون انتباه العصابات اللي ممكن تكون موجودة وسط هذه الغابات، لكن الحين كان لازم يغيرون طريقتهم وبدوا يصرخون باسم ليزلي بأعلى صوتهم وينادون الأطفال عشان يجذبون انتباههم إذا كانوا قريبين منهم. الجنود خلال بحثهم في هذه المنطقة اللي حول الطيارة حصلوا أدلة إضافية تشير للأطفال. حصلوا بقايا بعض الثمار أو الفواكه وعليها آثار عض بشرية، على الأغلب الأطفال هم اللي أكلوها. الجنود أيضا جابوا كلب اسمه ويلسون، واحد من الكلاب الخبيرة في البحث عندهم. ويلسون قدر يحصل آثار جديدة للأطفال. كان في مكان مثل الملجأ مبني من أوراق الشجر الكبيرة، وجنبه مقص صغير وربطة صغيرة، وأيضا حصلوا جنب المكان آثار أقدام واضح إنها للأطفال. الجنود حسوا إنهم قريبين من الأطفال، أكيد ما راح يكونون بعيدين جدا عن هالمكان. من بعد هذه التطورات في القضية بدأ الخبر ينتشر في الإعلام والصحافة، والقصة بدأت تكسب جمهور عالمي. ويمكن حتى خبر هالقصة مر عليكم في سنة 2023 لأنها كانت واحدة من أشهر القصص حول العالم، وطبعا كانت أشهر قصة في كولومبيا وقتها. كل الناس صاروا يتكلمون عنها، أطفال الأمازون المفقودين. ومع الشهرة هذه اللي حصلتها القصة، الحكومة الكولومبية قررت تخصص موارد أكبر لعملية البحث، وعطت الجنرال سانشيز صلاحيات وميزانيات مفتوحة. هني الجنرال قرر يستخدم كل الأدوات المتاحة قدامه ويوظفها، ومن ضمنها السكان الأصليين. رغم التوترات اللي كانت بينهم وبين الجيش، لكن هذه القضية ممكن توحد الجميع لهدف واحد وهو إيجاد هذيل الأطفال. فمركز قيادة عمليات البحث نشروا إعلان إنهم يرحبون بأي مساعدة أو متطوعين من السكان الأصليين، فصارت مثل حالة الاستنفار العام، وبدوا السكان الأصليين يتطوعون بأعداد كبيرة، والجيش بنفسه صار يستخدم مروحياته وطياراته وينقل الفرق المتطوعة هذه من قراهم في مختلف الأماكن حول غابات الأمازون ويجيبهم لمنطقة البحث. والجنرال سانشيز كان بنفسه يستقبل فرق المتطوعين من السكان الأصليين ويحفزهم ويعطيهم خطابات قوية ويشكرهم على تواجدهم ومساعدتهم في عملية البحث. التعاون بين الجيش والسكان الأصليين على هذا المستوى كان شيء غير مسبوق في التاريخ الكولومبي. هذيل الفئتين اللي دائما بينهم نزاعات ومشاكل ما لها أول ولا آخر، وحدهم هدف العثور على هذيل الأطفال، وتم إطلاق اسم عملية الأمل على عملية البحث هذه. الجيش ما تدخروا أي وسيلة ممكنة في البحث، مدوا شريط أصفر لونه مميز بين الأشجار على مدى 11 كيلومتر حول المنطقة هذه، وعلقوا صفارات على هذا الشريط على أساس إذا حصلوها الأطفال يقدرون يستخدمونها ويصفرون لجذب الانتباه. أيضا الجيش سجلوا رسالة بصوت جدة الأطفال فاطمة. الرسالة تقول للأطفال أنهم يظلون في أماكنهم. طبعا استخدموا صوت الجدة عشان يكون صوت مطمئن لهم، صوتهم عارفينه، وبثوا هذه الرسالة من مكبرات صوت ضخمة من طيارات الهليكوبتر. وأيضا في فرق من الجنود توزعوا على الأرض في مختلف أنحاء المنطقة بشكل متناسق وبثوا هذه الرسالة من خلال مكبرات الصوت. وأيضا رموا أوراق ومنشورات في كل أنحاء المنطقة. المنشورات هذه كان مكتوب فيها رسالة للأطفال إنهم يظلون بجانب النهر وما يتحركون من أماكنهم. وأيضا في الليل استخدموا عدد كبير من أضواء البحث وأطلقوها في السماء مع مكبرات الصوت اللي ظلت تبث رسالة جدتهم، وحتى أطلقوا إشارات الاستغاثة الحمراء اللي تحدد المواقع في محاولة منهم لجذب انتباه الأطفال. يعني الجماعة اشتغلوا شغل ما خلوا طريقة إلا وجربوها. بالنسبة للسكان الأصليين والمتطوعين فكانوا ينهجون منهج مختلف عن الجيش في البحث، كانوا يعتمدون على مهاراتهم ومعرفتهم بالغابات هذه، ما كانوا يستخدمون أي نوع من أنواع التكنولوجيا. حتى لما يتحركون وسط الغابات والأشجار كانوا يحددون مواقعهم بأشياء موجودة على الأرض، بركة ماي أو شجرة شكلها مميز أو صخرة كبيرة مثلا، أشياء مثل هذه، يتشبعون بمعالم المكان. السكان الأصليين بعد كانوا يؤمنون ببعض الأشياء الكفرية، مثلا يؤمنون أن الغابات هذه لها آلهة خاصة وأن في قوة خارقة للطبيعة وأرواح تسكن هذه الغابات. الأرواح والقوة هذه ممكن تكون معاهم وممكن تكون ضدهم، فعشان يطلبون المساعدة من هذه الأرواح كانوا يسوون بعض الطقوس مثل الطقوس الدينية عندهم، وكانوا خلال هذه الطقوس تجيهم مثل الهلوسات والأحلام والرؤى اللي تخليهم يندمجون مع هذه الغابة وأرواحها. طبعا كل هذه تخاريف، والهلوسات والأحلام والأشياء اللي يشوفونها سببها أنهم يتعاطون مخدرات وكوكايين وتوباكو خلال طقوسهم هذه. ولما مرت فترة بدون ما يقدرون يحصلون الأطفال بدوا بعضهم يقولون ان في قوة وارواح شريرة قاعدة تحجب الاطفال عنهم، الارواح هذه تريد ان الاطفال يظلون في الغابة، فمهمة ايجادهم وتحريرهم من قبضة هذه الارواح راح تكون مهمة صعبة جدا. وحتى في الليل يقولون انهم كانوا يسمعون اصوات ويشوفون اشياء تتحرك ما بين الاشجار، وكانوا مؤمنين ان هذه ارواح الغابة اللي قاعدة تحجب الاطفال عنهم. وصلنا الى اليوم 24 من عملية البحث. بغض النظر عن التخاريف اللي كانوا يعتقدون فيها السكان الأصليين، أسلوبهم في البحث كان كأنهم يحاولون يتحركون مثل الأطفال بشكل شبه عشوائي، يعني حاولوا يحطون أنفسهم مكان الأطفال ويتخيلون وين ممكن يروحون. وفعلا الطريقة هذه جابت نتيجتها وقدروا يحصلون بعض الآثار الجديدة للأطفال، حصلوا ملابس مرمية على الأرض كأن الأطفال غيروا ملابسهم، وأيضا حصلوا ملجأ جديد مثل الخيمة نفس الشيء مصنوع من أوراق الشجر وجنبه حفاظة مرمية على الأرض. أكيد الحفاظة هذه حفاظة رضيعة كريستين، فهالشي عطاهم أمل أن الأطفال لا زالوا على قيد الحياة، بس مهما كان أكيد وضعهم بيكون صعب حاليا، صار لهم أكثر من 3 أسابيع بروحهم وسط هالغابات. جدتهم فاطمة كان عندها بعض التفاؤل لأن الأطفال هذيلا تربوا وتعلموا في القرية كيف يتعاملون ويا الغابة، يعرفون كيف يميزون بين الثمار الصالحة للأكل وبين الثمار السامة اللي لازم يتجنبونها. وليزلي المفروض أنها تعرف كيف تبني ملجأ من أوراق الشجر. وصلنا لليوم 26 من عملية البحث، واللي صادف تاريخ 26 مايو 2023، وهذا كان يوم ميلاد الرضيعة كريستين. كان عمرها 11 شهر لما طاحت الطيارة، والحين كملت السنة الأولى من حياتها وهي ضايعة ويا أخوانها في غابات الأمازون. الجماعة حتى سووا لها حفلة ميلاد في مقر عمليات البحث كنوع رمزي من التضامن. في هذا الوقت ليزلي كانت لازم تستحدث وسائل مختلفة عشان تبقي إخوانها على قيد الحياة. الرضاعة اللي ضاعت منهم كانت الوعاء الوحيد اللي عندهم، كانت الشيء الوحيد اللي ممكن يجمعون فيه ماي، فبعد ما ضاعت اضطرت انها تستخدم أوراق الشجر وتكسفها على نفسها عشان تصير مثل الوعاء وتستخدم الماي اللي يتجمع فيها من الأمطار للشرب والغسيل. لكن الصعوبة الأكبر كانت في التعامل مع أختها الرضيعة كريستين، كانت حتى ما تقدر تشربها ماي بسهولة، وكانت تواجه مشاكل كبيرة في التعامل وياها من ناحية التنظيف والاهتمام فيها. يعني تخيلوا طفلة تهتم بطفلة، شيء صعب. أحيانا كان يحالفهم الحظ ويحصلون بعض الفواكه طايحة من الأشجار على الأرض، وأحيانا حتى كانت بعض القرود على الأشجار يرمون عليهم فواكه كأنهم يحاولون يساعدونهم. لكن حتى لما كانوا يحصلون بعض الفواكه الصالحة للأكل ما كان من السهل أكلها، بعضها يكون ني وقاسي ويحتاج مضغ بشدة، فكانت ليزلي يحليلها يعني تضطر أنها تمضغ هذه الفواكه وتلينها عشان يأكلونها أخوانها الصغار بعدها. العثور على الأكل كان صعب جدا، وكانوا كلهم دائما حاسين بجوع شديد، وهالشي طبعا يأثر على أجسامهم وحركتهم وقوتهم البدنية. الوضع كان صعب والتحدي كان كبير، وفوق هذا كله ليزلي كان عليها ضغط جسدي أكبر وهو أنها تشيل أختها الرضيعة كريستين. أحيانا كانت أختها الأصغر سوليني أم 9 سنوات تساعدها في حمل كريستين، لكن الحمل الأكبر كان على ليزلي، وهالشي زاد صعوبة حركتهم وحط عليهم عبء أكبر. طبعا هذا كله في كفة، والحالة النفسية السيئة اللي هم فيها في كفة ثانية. حرفيا كانوا أحيانا يقعدون في مكانهم ويبكون من الجوع والألم والتعب الجسدي والنفسي. ليزلي كانت الوحيدة اللي تحاول تمسك نفسها وما تبكي، لازم تحاول تظل قوية عشان إخوانها، لكنها كانت حاسة بضغط هائل، يعني كأنها شايلة العالم كله على أكتافها. يعني غير الوجع النفسي عليها والصدمة من فقدان أمها، كانت لازم تقوي قلبها وجسدها عشان ترعى إخوانها الصغار وتقودهم لبر الأمان. الرعب الأكبر كان في الليل بعد ما يحل الظلام. غابات الأمازون بحيواناتها وحشراتها الخطيرة كانت كأنها تصحى في الليل، تتحول لمكان مرعب مليان بالمخاطر من كل اتجاه. في مرة من المرات كانوا على وشك حتى أن أفعى تلدغهم بعد ما تسللت من وراهم، لكن لحسن الحظ انتبهوا عليها وليزلي قدرت تقتلها بغصن شجرة. ليزلي من الضغط اللي حست فيه خلال رحلة النجاة الصعبة هذه جاتها لحظة انهزام ويأس شديد. حالتها النفسية وصلت لأردى مكان ممكن، قلبها صار يدق بسرعة وأنفاسها بدت تضيق، ومن الاختناق اللي حست فيه قررت أنها تقوم من مكانها وتترك إخوانها وتروح. مخها ما قدر يتحمل من العبء اللي رمى عليها، وفعلا راحت وتركتهم قاعدين ومشت لمسافة بروحها، وبعدها انهار جسدها الصغير على الأرض وبدت تبكي بشدة وحرقة. طول الأسابيع الماضية ما ذرفت ولا دمعة عشان إخوانها يظلوا صامدين، كانت لازم تكون سندهم، بس خلاص مسكينة يعني وصلت لأقصى درجات التحمل الممكن وكانت بس تريد تبكي. وبعد ما مضت حوالي 20 دقيقة من البكاء المتواصل قدرت ليزلي إنها تهدي نفسها واستوعبت إنها لازم ترجع لإخوانها اللي ما لهم بعد الله غيرها. فرجعت ليزلي لإخوانها وحضنتهم وضمتهم ووعدتهم إنها راح تظل ترعاهم لآخر لحظة. وصلنا لليوم 27 من عملية البحث. اليوم هذا كان ماطر جدا، وهالشي خلى ظروف البحث أصعب وأصعب، حتى الفرق والجنود المجهزين بالعتاد ما قدروا يولعون نار طول الليل بسبب الأمطار الغزيرة، وكان البرد شديد والرياح هايجة. تخيلوا حتى أن الكلب ويلسون اللي كانوا وياهم فك وثاقة وهرب بسبب الخوف اللي حس فيه من الأمطار والرعد والبرد. خسارة ويلسون كانت خسارة كبيرة لفريق البحث لأنه كان واحد من أفضل كلابهم. العاصفة الشديدة تسببت أيضا بتعقيد عملية البحث، لأن كل آثار الأقدام والدلائل اللي ممكن تقودهم للأطفال مسحتها الأمطار والرياح، وطبعا فوق هذا كله ما كانوا عارفين كيف أثرت العاصفة هذه على الأطفال. يعني إذا فرق البحث والجنود المدربين بعتادهم ما قادرين حتى يولعون نار وخيامهم بالكاد تحميهم من البرد والأمطار، فكيف حال الأطفال وهم بروحهم في العراء؟ ليزلي وإخوانها بمجرد ما بدت العاصفة حسوا ببرد شديد. حتى في غابات الأمازون اللي تعتبر مكان دافي نسبيا درجة الحرارة ممكن تنزل بشكل قوي مع العواصف خصوصا في الليل، وإذا تبللوا الأطفال وأصابتهم الأمطار راح يكون في خطر عليهم من انخفاض درجة حرارة أجسامهم وتعرضهم لحالات برد شديدة، بالذات الرضيعة كريستين. فكانت ليزلي لازم تلجأ لأساليب النجاة اللي تعلمت من أهلها في القرية، فبنت هي وإخوانها مثل الخيمة أو الملجأ من أوراق شجر الموز. أوراق شجر الموز هذه طبعا كبيرة وثخينة، فكانت مناسبة عشان الواحد يسوي مثل الملجأ منها. تعلمت ليزلي تبني مثل هذه الخيام من صغرها، كانوا الأطفال في قريتها يبنونها للعب والمرح في الغابة، فليزلي وإخوانها استخدموا هذه الخيمة كملجأ لهم تحميهم من الأمطار والرياح. طبعا فعاليتها ما راح تكون عالية لكنها وسيلتهم الوحيدة، شيء أحسن من لا شيء. من بعد هدوء الأمطار تحركت فرق البحث مرة ثانية، كانوا شوي محبطين لأن العاصفة على الأغلب مسحت آثار الأطفال اللي كانوا ممكن يتبعونها، لكن خلال اليومين اللي بعدهم حصلوا مفاجأة سارة، قدروا يحصلون الخيمة الورقية أو الملجأ اللي احتموا فيه الأطفال من العاصفة. حتى آثار أسنانهم كانت واضحة على أطراف الورق لأن ما كانت عندهم أدوات قاطعة، فكانوا يضطرون يقطعون الورق بأسنانهم. والشيء الأهم من كل هذا أنهم حصلوا آثار أقدام حديثة جنب الخيمة هذه، واللي معناه أن هذه الآثار تركوها الأطفال بعد العاصفة، لو كانت قبل العاصفة كانت الأمطار راح تمسحها. فهذا يعني شيئين، الشيء الأول أن الأطفال لا زالوا على قيد الحياة، والشيء الثاني أنهم أكيد موجودين في مكان قريب منهم ما راح يكونون ابتعدوا كثير عن هالمكان. الاكتشاف الجديد هذا بث روح أمل كبيرة وسط فرق البحث سواء من الجنود أو السكان الأصليين، وألهمهم كلهم أنهم يضاعفون جهودهم أكثر أكثر وأكثر، فتوزعت الفرق حول المنطقة هذه وبدوا يمشطونها وهم ينادون على الأطفال، وحتى مركز القيادة أرسل قوات دعم وجنود إضافيين للمشاركة في عملية البحث. وصلنا لليوم رقم 30، رغم كل الجهود المبذولة ومشاركة مئات الأشخاص في عملية البحث ما كانوا قادرين يحصلون الأطفال. الموضوع بدأ يثير حالة من الاستغراب خصوصا في القيادة، حتى الجنرال سانشيز بدأ يحس بحالة من اليأس، كيف ما قادرين يحصلونهم؟ يعني واضح أن الأطفال موجودين في المنطقة، آثارهم واضحة، لكن بطريقة ما رغم العدد الضخم لفرق البحث ورغم التكنولوجيا والجي بي أس والمتابعة من الأقمار الصناعية وتمشيط المنطقة بطريقة متناسقة، رغم كل هذا ما كانوا قادرين يحصلونهم، شيء مضمن منطقي أبدا. طبعا السكان الأصليين كانت من أول عندهم نظرية أن أرواح الغابة قاعدة تخفي الأطفال عنهم لأنهم يريدون الأطفال يظلون في الغابة، بس القيادة كانت عندهم نظرية منطقية أكثر، واللي هي أن الأطفال قد يكونون خايفين لدرجة أنهم يحاولون يتخبون من الجنود. طبعا لو كانت هذه النظرية صحيحة فهالشي بيفسر ليش ما كانوا قادرين يحصلونهم. إذا كان الأطفال قاعدين يحاولون يتخبون من الجنود فممكن الجنود مروا جنبهم بدون ما ينتبهون عليهم، ممكن الأطفال يعتبرون الجنود أعداء، خصوصا أنهم تربوا في مجتمع بينه وبين الجيش نوع من العداوة، والأسوأ بعد أنهم تربوا على قصص أرواح الغابة والقوى الخفية اللي فيها. يعني مثلا هذه معلمتهم في مدرسة القرية، المعلمة هذه تقول أنها كانت تحكي لهم قصص عن أرواح الغابة، كانت تقولهم أن بعض هذه الأرواح قوية وعندها القدرة أنها تتحول لحيوانات أو حتى بشر، وممكن هذه الأرواح تجي وتحاول تأخذهم وتخطفهم وتوديهم للغابة لأن الغابة تحب قرب الأطفال منها. هم كانوا يستخدمون هذه القصص عشان يخوفون الأطفال أنهم يروحون للغابة بروحهم ويتعمقون فيها، لكن هني في حالة الأطفال هذيلة ممكن تكون هذه القصص عطت مفعول عكسي، ممكن تكون خلت الأطفال يحسون بالخوف من الجنود ويعتقدون أنهم أرواح الغابة متنكرين على هيئة بشر وقاعدين يدورون عليهم. جدة الأطفال فاطمة كانت عندها نظرية ثانية بعد، كانت تقول أن ليزلي تخبت من فرق البحث لأنها ما تريد تشوف مانويل زوج أمها، واللي مثل ما قلنا كان متواجد مع فرق البحث. مانويل كان يعنف أمها ويأذيها، وهي كانت تشوف هالشي وتكتئب وتدخل في حالة نفسية صعبة بسببه. وحتى في بعض المقالات الإخبارية اللي أنا قريتها تقول إن مانويل كان يعتدي على ليزلي نفسها، ما كان يكتفي بس بالاعتداء على أمها، فليزلي طبعا كانت تكرهها وتكره وجوده في حياتهم. فالجدة فاطمة تقول إن هذا هو السبب اللي خلى ليزلي تتخبى هي وإخوانها. فيعني كل واحد كانت عنده نظرية وتفسير عن ليش الأطفال قاعدين يتخبون. هذا أصلا إذا كان الأطفال فعلا قاعدين يحاولون يتخبون، لأنه ما في دليل أكيد على هالشيء. بغض النظر القيادة لازم يحطون هالاحتمال في بالهم، إذا كان الخوف هو اللي يدفع الأطفال للاختباء فمعناه لازم يطمنونهم بطريقة ما، والطريقة الوحيدة اللي فكروا فيها هي إنهم يسجلون رسائل صوتية أكثر بصوت جدتهم فاطمة. وفعلا الجدة سجلت رسائل صوتية إضافية بلغتهم الأصلية، ومن خلال هذه الرسائل حثت الأطفال خصوصا ليزلي إنهم يتعاونون ويا الجنود، وإن الجنود هذيلة موجودين هني لإنقاذهم، وإن الناس يدورون عليهم عشان يساعدونهم. وظلوا فرق البحث والجنود يبثون هذه الرسائل من خلال طيارات الهليكوبتر ومن خلال مكبرات الصوت على الأرض. الأطفال فعلا وصلتهم أصوات الرسائل هذه، ليزلي كانت تسمع صوت جدتها بوضوح، لكن الصوت كان يعبر من فوقهم وبعدها يبتعد ويختفي شوي شوي. هذه كانت مكبرات الصوت اللي في طيارات الهليكوبتر، فيعني رغم ان الاطفال سمعوا الرسائل هذه لكنها ما ساعدت في العثور عليهم. الجدة فاطمة تقول لها في ذاك الوقت حلمت حلم مخيف، في هذا الحلم جاتها بنتها ماجدولينا اللي هي ام الاطفال وقالت لها أمي ليش قاعدة تحاولين تأخذين أطفالي؟ أطفالي أنا راح أخذهم، راح يظلون معاي. فقامت الجدة من الحلم مفزوعة وحست أن الحلم هذا مثل الفعل السيء، خصوصا مع إيمانها بمعتقدات الأرواح وآلهة الغابة والأمور هذه. فريق البحث من السكان الأصليين كل يوم كان يزيد إيمانهم وقناعتهم أن أرواح الغابة تخفي الأطفال عنهم، وزادت اعتقاداتهم هذه وقوت لما فجأة عدد كبير منهم انصابوا بالمرض، كثير منهم بدوا يعانون من الكحة والحمى، وهالشي خلاهم يعتقدون أن القوى والأرواح الشريرة اللي تشتغل ضدهم هي اللي تسببت لهم بهذه الأمراض عشان توقفهم وتمنعهم من العثور على الأطفال. هني عدد كبير من المتطوعين والسكان الأصليين هذيلة بدوا يرحلون وينسحبون من عملية البحث. جات طيارات الهليكوبتر وتم إجراء إجلائهم من المنطقة. خلاص يعني هذه كانت مثل القشة اللي قصمت ظهر البعير. إيمانهم بالأمور هذه خلاهم خايفين من إكمال المهمة. يعني قالوا لأنفسهم إذا آلهة وأرواح الغابة تريد أن الأطفال هذيلا يظلون هني فخلاص إحنا ما نقدر نسوي شيء ولازم نحترم رغباتهم. بالنسبة للي بقوا منهم من السكان الأصليين فما كانوا يريدون يطلبون المساعدة من الجيش مع أنهم كانوا محتاجين للمساعدة خصوصا المرضى منهم، لكن على كل حال الجنود والممرضين التابعين للجيش جلوا مخيمات السكان الأصليين وبدوا يساعدونهم، والسكان الأصليين تقبلوا مساعدتهم على مضض. كثير منهم كان صعب عليهم يتقبلون فكرة أنهم يأخذون المساعدة من الجيش ويشتغلون وياهم بهالقرب، لكن في النهاية الواقع فرض نفسه والجنود والممرضين ما قصروا وياهم، ساعدوهم وأعدوا لهم الأدوية واعتنوا فيهم كأنهم أهلهم. وحتى كبادرة حسن نية الجنود كانوا يتركون أسلحتهم في مخيمهم ما يجيبونها وياهم لمخيم السكان الأصليين. فهذا الحدث خلى العلاقة بين الجنود والسكان الأصليين تتحسن بشكل كبير، صاروا يقعدون مع بعض ويسولفون ويتشاركون حتى في الشراب والأكل. كانت تجربة غير مسبوقة وخلت علاقتهم تتوطد والأجواء بينهم صارت ودية. بس السؤال اللي ظل يشغل بالهم كلهم، إذا كانوا هم عندهم كل هذه التجهيزات والخيام والأكل والأدوية ومع ذلك يعانون من المرض والتعب، فكيف بيكون حال الأطفال؟ هل يا ترى أصابهم المرض؟ هل أربعتهم مع بعض؟ هل ممكن يكون واحد منهم مرض ومات أو صار له شيء لا قدر الله؟ كلها تساؤلات مخيفة ظلت تدور في بالهم، وهم عارفين أن كل يوم يمضي يخلي احتمالية نجاتهم تقل أكثر وأكثر. وصلنا لليوم 35 ولازال ما في أي تقدم في عملية البحث، وفرق البحث ما حصلت أي آثار جديدة للأطفال، وبدت تعم حالة شديدة من اليأس بين الجنود وحتى السكان الأصليين، وبدت أعداد أكبر منهم تنسحب من عملية البحث. كانت تجي مروحيات الجيش وتأخذهم على مجموعات، يعني هذيل الرجال المتطوعين صار لهم أكثر من شهر وهم يدورون على الأطفال في الغابة، وخلاص يعني صار لازم يرجعون لعائلاتهم وأطفالهم. ما تقدر تلومهم بصراحة، يعني يسووا اللي عليهم وزيادة. وحتى الجيش جات قرارات من القيادات العليا إن عدد من الجنود ينسحبون من البحث لأنهم مطلوبين في أماكن ثانية. فأعداد فرق البحث قلت بشكل واضح سواء من السكان الأصليين أو الجنود. الجنرال سانشيز قائد عملية البحث رغم اليأس اللي بدأ يتسلل لقلبه لكنه كان مصر على إكمال هالمهمة مهما يكون، حتى لو الأطفال ماتوا لا سمح الله فراح يحصلهم. وعشان يرفع معنويات جنوده قرر ينضم لهم، فركب طيارة الهليكوبتر وراح للغابة بنفسه وانضم لجنوده على الأرض. من أندر الأشياء أن جنرال ينزل مع جنود الصف الأول، صح هذه ما كانت حرب يعني لكن يظل شيء غير معتاد، وأكيد تواجده وياهم رفع معنويات الجنود وحتى الفريق اللي بقى من السكان الأصليين. ورجعوا مرة ثانية يبحثون في المنطقة من خلال تتبع مسار الآثار اللي تركوها الأطفال ومحاولة تحديد الاتجاه اللي ممكن يكونوا سلكوه. منطقة البحث صارت أصغر بكثير وتغطيتها مش صعبة حتى بأعداد قليلة، لكن رغم كل هذا ظل ما في أثر للأطفال. بس في عضو واحد من فريق البحث أخيرا قدر يحصلهم، المشكلة بس إن هذا العضو كان غير بشري. تذكرون الكلب ويلسون اللي هرب من الجنود أثناء العاصفة؟ ويلسون بعد ما ضاع في الغابة بطريقة ما قدر يحصل الأطفال الأربعة. الأطفال طبعا أول ما شافوه فرحوا فيه واستأنسوا بوجوده وعلى طول حبوه. ويلسون ظل وياهم وصار يرافقهم في تحركاتهم، حتى صار كأنه حارسهم الشخصي ورفيق دربهم، والأطفال حسوا بأمان كبير وهو وياهم. لكن بعد كم يوم من مرافقته لهم فجأة ويلسون تركهم واختفى مرة ثانية بين أشجار الغابة. الأطفال طبعا حسوا بالحزن لما تركهم، بس ما كانت عندهم القوة إنهم يركضون وراه. الأطفال كانوا منهكين جدا وخلاص خارت قواهم، أجسامهم الهزيلة ما بقت فيها أي طاقة، الجوع كان ينهش فيهم. فسووا لأنفسهم مخيم صغير ورموا أجسادهم المنهكة على الأرض وظلوا في مكانهم هذا ينتظرون. وصلنا لليوم 40 من عملية البحث. فريق المتطوعين من السكان الأصليين كان يقل كل يوم، وخلاص آخر مجموعة منهم كان مقرر أنهم يرحلون اليوم، ما راح يظل في الغابة يدور على الأطفال إلا القلة الباقية من جنود الجيش. السكان الأصليين كلهم راح يروحون، وكانت باقية بس 4 ساعات وراح تجي طيارات الهليكوبتر وتاخذهم. فتفرقوا لمجموعات صغيرة عشان ينفذون آخر عملية بحث لهم قبل ما يتركون المكان. وللأسف بعدها بفترة كلهم عادوا خالين الوفاض بدون أي نتيجة، وحتى عدد منهم بدوا يجهزون أغراضهم للرحيل. لكن في مجموعة واحدة منهم مكونة من 4 أشخاص ما رجعوا للحين. الأربعة هذيلة كانوا لا زالوا يحاولون يدورون على الأطفال لآخر لحظة، وفجأة من بين الأشجار شافوا حيوان. هذا كان الكلب ويلسون، ظل يطالعهم من بعيد وبعدها نبح عليهم ورجع مرة ثانية يختفي بين الأشجار. الرجال الأربعة قرروا يحاولون يلحقونه، لكن الكلب كان أسرع منهم بس ظلوا يحاولون يتبعون مساره. ويلسون اختفى في عمق الغابة مع الأسف، والرجال الأربعة فقدوا أثره. لكن فجأة وهم يدورون عليه بدوا يسمعون صوت. كان صوت طفل قاعد يبكي، طفل رضيع يبكي. الرجال الأربعة اتجمدوا في أماكنهم وهم يحاولون يحددون مصدر الصوت، ومن حسن حظهم ازدادت شدة البكاء أكثر، وبسرعة تحركوا ركض باتجاه المكان اللي طالع منه الصوت. وفرحة الدنيا ما كانت توسعهم لما شافوا الأطفال قدامهم. كانوا متخبين في خيمتهم الصغيرة اللي صنعوها من أوراق الشجر. الأطفال كانوا خايفين في البداية لما شافوا الرجال الأربعة، لكن واحد من الرجال فتح يدينا لهم وقالهم فاميليا فاميليا، يعني احنا اهلكم لا تخافون. هذه الصور واللقطات اللي قدامكم لقطات حقيقية للاطفال في لحظة العثور عليهم. حالتهم كانت مزرية وصعبة جدا، كان واضح عليهم التعب وقلة التغذية. الولد تيين ابو الـ4 سنوات كان وضع الاسوأ بينهم، ما كان حتى قادر يوقف على رجوله، واحتمال كان بيموت خلال 2 أو 3 لو ما حصلوهم. بغض النظر عن حالة الاطفال الصعبة، الرجال الأربعة كانوا طايرين فوق السحاب من الفرحة. أخيرا بعد كل هالجهد وكل هالمدة قدروا يحصلون الأطفال. الرجال الأربعة قالوا لبعضهم في 4 أطفال وإحنا 4، كل واحد منا بيشيل طفل وخلونا نرجع للمخيم. وفعلا شالوهم على ظهورهم وأخذوهم للمخيم عند ممرضين الجيش. الكل فرحوا لما شافوا الأطفال، كان كأنه يوم عيد. الجنود والمتطوعين من السكان الأصليين بدوا يحضنون بعض ويبكون من الفرحة. وبسرعة الممرضين أخذوا الأطفال وبدوا يعتنون فيهم. طبعا في البداية عطوهم شيء مثل الدواء أو السيرم، لأن في مثل حالتهم ما ينفع على طول يعطونهم غذاء وشراب، ولا أجسامهم راح تصير لها صدمة. الأطفال بدوا شوي شوي يستعيدون قوتهم وبدوا يشربون ويأكلون بشكل طبيعي، وحتى نفسيتهم تحسنت. الخبر انتشر بسرعة ووصل لمركز القيادة ولأهالي الأطفال، وطبعا كلهم الفرحة اللي حسوا فيها ما كانت تنوصف. الجنرال سانشيز كان فرحان وحس براحة شديدة. الجدة فاطمة وأخوها كانوا طايرين من الفرحة. خالة الأطفال وأهالي قريتهم الكل كانوا فرحانين بالخبر. وطبعا الخبر والقصة هذه انتشرت حول العالم. تقريبا ما بتحصل قناة أو جهة إعلامية إلا وتكلمت عنها، واحتمال كبير حتى أنتوا سمعتوا فيها لأنها صارت قصة عالمية وقتها. الأطفال الأربعة تم نقلهم بطيارات من الغابة، وبعدها أخذوهم للمستشفى مباشرة. كلهم كان وضعهم الصحي صعب جدا، وفعليا لو تأخر إنقاذهم عدة أيام زيادة بس احتمال أن بعضهم كانوا راح يموتون. في المستشفى الأطفال تلقوا أفضل عناية ممكنة وبدوا يستعيدون عافيتهم وصحتهم، واستقرت معدلاتهم الحيوية وحالتهم الجسدية. وبعد فترة من التعافي قدرت ليزلي أنها ترجع تتكلم بشكل طبيعي، وحكت لهم التفاصيل والأحداث اللي صارت لهم في الغابة من لحظة تحطم الطيارة، وكيف اضطرت تعتني بإخوانها وترعاهم طول مدة 40 يوم اللي كانوا ضايعين فيها. تقول ليزلي أنها لما شافت الرجال الأربعة واستوعبت أنهم جايين عشان ينقذونهم، حست أن أحمال الأرض كلها انزاحت عن كاهلها. خلاص ما صار على عاتقها مهمة أنها تحمي إخوانها وتبقيهم على قيد الحياة. أخيراً تم إنقاذهم وتقدر ترتاح الحين. اللي سوتها ليزلي ورعايتها لإخوانها طول مدة 40 يوم هذه كان شيء أشبه بالمعجزة، شيء تحس إنه ما يصير إلا في القصص الخيالية. رغم إن المحور الأساسي لهذه القصة كانوا الأطفال وعملية البحث عنهم، لكن واحدة من أكثر الأشياء الإيجابية كانت التعاون الغير مسبوق بين الجيش والسكان الأصليين، وهذه حتى تعتبر نقطة فارقة في التاريخ الكولومبي وواحدة من أكبر المكتسبات من وراء العملية. والرئيس الكولومبي بنفسه كرم عدد من السكان الأصليين وقادتهم من القبائل والقرى اللي شاركوا في هذه العملية، والرجال الأربعة اللي عثروا على الأطفال تم تكريمهم والاحتفاء فيهم وسط جماهير غفيرة من الشعب الكولومبي. هذه كانت القضية اللي وحدت الجميع وخلت الكل فرحانين بدون استثناء. الشيء الوحيد اللي يمكن يحز في النفس شوي إنهم ما قدروا يحصلون الكلب ويلسون. ويلسون بعد ما اختفى في الغابة ظل فيها للأبد. المتطوعين من السكان الأصليين كانوا يقولون إن الغابة وأرواحها قرروا مقايضة الأطفال بالكلب، فأخذوا الكلب مقابل إنهم يعطونهم الأطفال. كانوا مصرين على معتقداتهم هذه. بالنسبة لمانويل زوج الأم وأبو الطفلين الأصغر تيين وكريستين، فبعد انتشار القصة هذه وكلام الجدة وأهل الأطفال في الإعلام، الشرطة حققوا في موضوعه ووجهوا له عدة اتهامات بالاعتداء والعنف الأسري وأمور جدا سيئة، أمور يعني تخص الأطفال، أشياء يعني جدا جدا سيئة، وعلى أساسها تم اعتقاله وحاليا هو في السجن ينتظر محاكمته. الأطفال تم وضعهم تحت رعاية مؤسسة سلامة الأسرة في كولومبيا، وأهلهم وبالأخص جدتهم فاطمة كانوا دائما يشوفونهم بشكل منتظم، وبعد ما تعافوا بشكل كامل رجعوا لحياتهم ودراستهم وبدوا يطلعون للمستقبل مرة ثانية. طبعا أكيد أن هذه الحادثة بتظل خالدة في عقولهم لبقية حياتهم، بس نقول عسى إن شاء الله يعني أنهم بيقدرون يتجاوزونها. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا، أتمنى تكونوا استمتعتوا فيها. كالعادة إذا عجبتكم لا تنسوا زر اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد قصص حلوة راح تستمتعون فيها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة.